إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 12:15. إخوة الإيمان، سورة المائدة من السور المدنية الطويلة، وقد تناولت كسائر السور المدنية جانب التشريع بإسهاب. أهم الأحكام التي تناولتها السورة أحكام العقود والذبائح والصيد والإحرام. نزلت هذه السورة منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية. سميت هذه السورة بسورة المائدة لورود ذكر المائدة فيها، حيث طلب الحواريون من عيسى عليه السلام آية تدل على صدق نبوته وتكون لهم عيدا. إخوة الإيمان، من سورة المائدة نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. وَأُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام Thank you.

اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن يكفر في نفسه غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح تعلمونهن مما علمكم الله عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيب وطعام الذين أوتوا الكتاب

من آيات الله البينات من سورة المائدة تلا علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. ساعتنا الآن الثانية الواحدة إلى الربع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء يحدثنا فضيلة الشيخ إسماعيل صادق العدم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. للدعاء أوقات وأحوال يكون الغالب فيها الإجابة، فالله تعالى حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، وإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان أن يتدافعان إلى يوم القيامة. وينبغي أن يتحرى المؤمن أوقات الإجابة وأحوالها وأماكنها كليلة القدر ويوم عرفة وشهر رمضان وليلة الجمعة ويوم الجمعة وساعة الجمعة وما بين جلوس الإمام على المنبر وجوف الليل وثلث الليل الآخر وقبيل طلوع الفجر وعند النداء بالصلاة وبين الأذان والإقامة وعند الإقامة وعند الصف في سبيل الله وعند التحام الجهاد ودبر الصلوات المكتوبة وفي السجود وعقب تلاوة القرآن وعند شرب زمزم وعند تغميض الميت وعند نزول الغيث وعند رؤية الكعبة وفي المسجد الحرام وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة وفي المسجد الأقصى وعند الطواف وعند زمزم وعلى الصفا والمروة وفي المسعى وخلف المقام وفي عرفات وعند المشعر الحرام والمزدلفة ومنى وعند الجمرات الثلاث وفي مجالس الذكر. وتشفى نفوسنا وتطمئن قلوبنا بما جاء في السنة المطهرة وتحدث به المعصوم صلى الله عليه وسلم. ففي ليلة القدر جاء في الصحيحين البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: قولي في ليلة القدر: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي يوم عرفة يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وعند الإفطار عقب الصوم يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. وفي يوم الجمعة قال صلى الله عليه وسلم: في يوم الجمعة ساعة لا يسأل العبد فيها ربه شيئا إلا أعطاه إياه. وفي ليلة الجمعة أخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في ليلة الجمعة ساعة الدعاء فيها مستجاب. وجاء في حديث رواه مسلم وأبو داود قال أبو موسى الأشعري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي الساعة، أي ساعة الإجابة، ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، أي ما بين جلوسه على المنبر إلى أن يفرغ من الصلاة. وقال بعضهم: هي آخر ساعة من يوم الجمعة، وفي كل خير. وفي جوف الليل أخرج مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك في كل ليلة. وأخرج الترمذي أيضا من حديث عمرو بن عبسة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وبين الأذان والإقامة أخرج أبو داود والترمذي من حديث أنس رضي الله عنه: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. قيل: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. وأخرج الحاكم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه: إذا نادى المنادي، أي أذن المؤذن للصلاة، فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. فمن نزل به كرب أو شدة فليتحين المنادي. وبعد الصلاة المكتوبة أي بعد كل صلاة من الصلوات الخمس، لما أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال جوف الليل الأخير ودبر الصلاة المكتوبة. وفي السجود لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وعند تلاوة القرآن فقد روى الإمام الترمذي عن عمران بن حصين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. وكذلك يستحب الدعاء عند ختم القرآن. وعند قول الإمام ولا الضالين، ففي صحيح الإمام مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يحبكم الله. وعند شرب ماء زمزم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته لشبعك أشبعك الله، وإن شربته لقطع ظمائك قطعه الله. وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا شربه قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وعند صياح الديكة فقد جاء في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا. وعند تغميض الميت وما بين الظهر والعصر في يوم الأربعاء قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد الفتح في المدينة المنورة ثلاثة أي ثلاثة أيام، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين أي بين صلاتي الظهر والعصر، فعرفت السرور في وجهه. قال جابر رضي الله عنه ما نزل بي أمر مهم غليظ إلا توجهت إلى الله تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة المؤمنون، عن أوقات يستجاب فيها الدعاء حدثنا فضيلة الشيخ إسماعيل صادق العدوي. لكم تحيات السيد صالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أهواكي يا كعبة الأنوار أهواكي أهواكي يا كعبة الأنوار يا كعبة أهواك يا كعبة الأنوار، أهواك وأقطع يا ربة الحرم العالي الأمين، يا Fuck yeah.